بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول: أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، يعني 35 متر في 35 متر، ثم ينور له فيه، ثم يقال: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس، يعني يقولون له: ما تقول في هذا الرجل، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. إمعه ما قال الناس قال في الخير أو في الشر، قال: لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، من أهمها أن السؤال من قبل الملكين ونعيم القبر وعذاب القبر لا يكون إلا بعد الدفن. يعني لو بقي الإنسان قبل أن يدفن يوم يومين، أو بقي في الثلاجة أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل، لا يكون السؤال ونعيم القبر وعذاب القبر إلا إذا دفن. طبعا ما لو هذا إذا كان سيدفن، لو جاء بعض الكفار أو المنافقين أو الفجار قالوا: إذن نتخلص من هذا فلا ندفنه، نضعه في الثلاجة أبد الأبد، ويتوارث هذا جيل عن جيل ويبقى على هذا الحال. فإذا تخلى الناس عن الشخص وكان موضعه قبره، حينئذ يسأل ويعذب وينعم، مثل من يموت في البحر تأكله الحيتان، أو يموت في الصحراء فتأكله السباع، أو يموت في فلات من الأرض ويتخلى عنه الناس ما أحد يستطيع أن يصل إليه، هذا يكون بمفارقة روحه لجسده يحصل السؤال والنعيم والعذاب. والأصل أن عذاب القبر ونعيم القبر على الروح، والبدن تبع لذلك، كما أنه في الدنيا الأصل أن النعيم والعذاب على البدن والروح تبع لذلك، ويوم القيامة يكون العذاب والنعيم على البدن والروح معا. يعني في الدنيا الأصل البدن والروح تبع، يتنعم البدن والروح تبع، أو يعذب والروح تبع. في القبر العذاب والنعيم للروح والبدن تبع، قد يشتركان وقد يكون الأصل أنه على الروح، يوم القيامة عليهما جميعا. فقال هنا: إذا قبر الميت، يعني لو بقي الميت من مات في الصباح ولم يدفن إلا اليوم الثاني في الليل مثلا، فإنما يكون السؤال من الملكين بعد أن يقبر، بعد أن يدفن، لأنه إذا وضع في القبر وتخلى عنه أصحابه، تخلى عنه الناس وذهبوا، يسمع قرع نعالهم إذا تولوا عنه. مثل أن يسمع الإنسان مشي فوق الصف ترد إليه روحه ويسمع سماعا حقيقيا، قال العلماء: ذلك ليتهيأ هذا السماع لقرع النعال، ليتهيأ لسؤال الملكين. يبدأ يسمع، يأتيه الملكان في القبر الحياة البرزخية غير حياة الدنيا. يقول كيف في القبر؟ كيف يتكلم؟ كيف يسأل؟ كيف يتنفس؟ كيف يجلس والقبر ضيق؟ الأمر يختلف، أمور الغيب تختلف عن أمور الدنيا. ولا ينبغي للعبد بعقله الضعيف أن يورد الإشكالات، كيف يكون كذا وكذا. الإمام أحمد يقول في باب الصفات لا تقول كيف، في باب القدر في المغيبات لا تقول لما كان كذا وكذا، لما حصل كذا وكذا. فأمور الغيب لا تورد عليها كما قال حافظ بن حجر الإشكالات، لا ينبغي أن نورد الإشكالات على أمور الغيب، ولماذا كذا وكيف كذا وكذا وكيف هذا بالعقل. اجعل كيف ولماذا وراء البحار، أنت عليك أن تؤمن وتسلم، هذا جاء به رسول الله من عند الله. وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، نصدق ونسلم طالما أن هذا من عند الله. وقاله من لا ينطق عن الهوى. قال إذا قبر الميت ذكرا كان أو أنثى، سواء كان من العرب أو من العجم، قال أتاه ملكان أسودان أزرقان. لا شك أن هذا منظر مخيف، بل قد جاء في بعض الروايات عيونهما كقدور النحاس وأنيابهما كصياص البقر، يعني كقرون البقر، أصواتهما كالرعد وأبصارهما كالبرق، فيجلسانه يقعدانه فيقولان له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا شك الإنسان لو جاءه شخص في وضح النهار وهو في بيته على هذه الصفة ربما يغمى عليه ويفزع فزعا عظيما. كيف لو جاءك أي إنسان ولو قريب لك في الظلام وكلمك، كيف يفزع الإنسان؟ كيف إذا كان إنسان في قبره يأتيه ملكان أسودان أزرقان على الصفة المذكورة فيقعدانه؟ لكن المؤمن كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا خوف ولا حزن، ثبته الله يأمن يطمئن، فما يناله الفزع الذي ينال ينال غيره. فيقول المؤمن عند أن يسألني ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له صدقت، صدق، قد نعلم أنك كنت موقن، أو بهذا المعنى. بخلاف الآخر المنافق والكافر فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، المرتاب. فيقال له على ذلك مت، على الشك والحيرة والتردد والتبعية، ذنب لغيره، وعلى ذلك تبعث، فيضرب ضربة بمطرقة من حديد مرزبة بين عينيه، لو ضرب بها جبل لصارت ترابا، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، الإنس والجن يسمعها البهائم وغيرها، ولو سمعوا لصائفوا من رحمة الله عز وجل، أخفى عنهم مثل تلك الأصوات وذلك العذاب، وكذلك سترا عليهم وسترا على أقاربهم. ما يقال انظر اسمعوا قريبكم هذا كيف كان، بالذات لو كان يتظاهر بالدين والصلاح والخير. قال إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وهذا السؤال الذي يسمى فتنة القبر، فتنة القبر يترتب عليه عذاب أو نعيم. فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما كان يقول هو، أي أقول فيه ما قال لنا أنه عبد الله ورسوله. فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هنا السؤال كما يقول الشيخ الديان رحمه الله، قال في القبر ما هنا الغش ولا مساعدة ولا تلقين ولا مجاملة، المختبر المسؤول أنا وأنت، والسائل الملكان، والذي يقول صدق عبدي أو كذب عبدي الله سبحانه وتعالى، ثلاثة النذير، صدق عبدي أو كذب عبدي. فعند أن يقول ربي الله وديني الإسلام وديني محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها، وحتى يقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهل أمي، للنافذة التي يفتح له من الجنة ويقال هذا مقعدك فيفرح. وأما الآخر فيقول الله تعالى كذب عبدي، فألبسوه من النار وأفرشوه من النار، ويأتيه من حرها وسمومها وعذابها، وإذا رأى مقعده من النار قال رب لا تقم الساعة، يكتفي بالعذاب الموجود خوفا من ذلك الذي رآه مما ينتظره. قال فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول، يعني أنك على هذا وأنك على هذه العقيدة وعلى هذا الثبات، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70. الله أعلم هل هذا على سبيل المبالغة ويكون الذي يفسح له أعظم من ذلك، أو أنه يفسح له هذا المقدار. هذا المقدار ليس بالأمر الهين، مثل هذا المسجد مرة ونصف زيادة، مرة ونصف زيادة، 35 متر في 35. وفي القبر أيضا يأتيه من روح الجنة وريحانها وينور عليه، لا يكون ظلمة، يكون سعة. قال ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، يعني أبشرهم أني على خير وأني كذا وكذا، فيقولان نم كنومة العروس، يعني مثل الإنسان المتزوج إذا نام ما يوقظه إلا أحب أهلي إليه، أمه أقرب الناس إليه يوقظه للصلاة ونحو ذلك، فما يوقظه أي أحد، ما يأتي أحد يزعجه، كل البيت تركوه له ينام، وينام نومة العروس في غاية من الفرح والسرور في القبر. هذا كتقريب فقط، وإلا فالأمر أعظم وأعظم. قال ثم فيقولان نمك نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. شاف مرتاب، مرتاب إما ذنب للآخرين، لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا. وهذه الضغطة، ضغطة القبر، ضغطة القبر تكون للناس جميعا، لكن ضغطة المؤمن تختلف عن الكافر الذي تختلف عليه أضلاعه، تستمر وتبقى بخلاف المؤمن. قال فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وانظر إلى هذا يلتقي مع قول الله عز وجل، قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، لأن البعض يقول إنما هو مرقد، ما هناك عذاب قبر ولا نعيم قبر، كيف ما هناك عذاب قبر ولا نعيم قبر؟ الذي ينكر عذاب القبر ونعيم القبر كافر، لأنه مخالف للكتاب والسنة والإيمان، كما قرر ذلك العلامة ابن باز والعلامة الألباني وغيرهم، لأن هذا أمر دل عليه القرآن والسنة المتواترة والإجماع. طيب فلان من الناس ينكر عذاب القبر، هل نكفره؟ لا. كيف كافر ولا نكفره؟ لأن تنزيل الأحكام على أشخاص معينين يحتاج إلى إقامة حجة، يحتاج إلى إقامة الحجة وبين المحجة. كان الذين امتحنوا الإمام أحمد يقولون بخلق القرآن، وقتلوا من قتلوا وعذبوا من عذبوا من أهل العلم وسجنوا من سجنوا من أهل العلم، لأنهم لم يقولوا بخلق القرآن. كان يقال الإمام أحمد الذي يقول بخلق القرآن ما هو؟ الكافر. ومع ذلك كان لا يكفر أولئك بأعيانهم، لا الخليفة ولا القضاة ولا أولئك الذين ابن أبي دؤاد رأس البدع والضلال في زمنه ومن جرى مجرى، ما كان يكفرهم. ففرق، لأن بعض طلبة العلم تحمس وعند أن يسمع أن من أنكر كذا فقد كفر، ومن قال كذا فقد كفر، من أنكر رؤية المؤمنين ربهم، من أنكر عذاب القبر يكفر لأنه مخالف الكتاب والسنة والإجماع، قال إذن فلان كافر أو الطائفة الفلانية كفار لأنهم خالفوا في هذا الباب. لا، التكفير للمعين. فرق بين التكفير المعمم، التكفير المتعلق بالأوصاف، من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، وبين تنزيل الحكم على شخص معين يحتاج إلى إقامة حجة، إلى استيفاء شروط وانتفاء الموانع، لأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع. من أدلة ذلك الرجل كما في صحيحين الذي قال لأولاده عند أن حضره الموت: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإذا مت فاحرقون وخذوا الرماد واجعلوا جزءا في البر وجزءا في اليم. ليش؟ قال: فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. يعني أنا قد فعلت الذنوب والمعاصي إلا أنه على إيمان وتوحيد، لكن اقتحم الكبائر والذنوب. فقال: لو قدر الله علي لعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. هذا شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر، والشك في قدرة الله كفر. فعل أولاده ذلك، نفذوا هذه الوصية جائرة، ما تحرقوه، أخذوا الرماد وذروا جزء في اليم جزء في البحر، وهم يقولون شفقة به من أجل أن يظل ولا يقدر الله عز وجل على جنبه. كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فيجمع الله رفاته فيقول: كوني فلانا فيكون، فيقول: يا فلان ما حملك على ما فعلت؟ قال: خوفك يا رب، يعني أنا أردت أن أفعل هذا خوفا منك. فيقول الله تعالى: غفرت لك. فالعلماء كشيخ الإسلام وغيره يقولون هذا قال ما قال عن جهل، حمله جهله وغلب خوفه من الله على أن تكلم بالكفر، لكنه عذر. فإذا التأويل، الجهل، الإكراه ونحو ذلك من الموانع تمنع من التكفير للمعين. قد يكون هذا عنده شبهات، يظن أنه على الحق، نشأ على هذا ويرى أن هناك من أهل العلم في طائفته أنهم على الحق وعلى الصواب فأضلوه. هذا ما يمنعنا أن نقول هذا القول كفر وهذا القول ضلال، لكن تنزيل الحكم على معين حتى نقيم عليه الحجة، إذا ناقشناه بينا له قامت عليه الحجة وأصر، حينئذ يطلق عليه أنه كافر. فدين الله عز وجل بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. نقول: من ذبح لغير الله فقد أشرك، ذبح للجن عند دخول البيت، عند قدوم عروس، عند حفر بئر. طيب فلان من الناس ذبح عند قدوم العروس، ما حكمه؟ نقول: ما ندري، لعله جاهل، يحتاج نبين له أولا. لكن من ذبح لغير الله يكفر، من ذبح لغير الله يكفر، لكن فلان بعينه ما نستطيع أن نكفره حتى نقيم عليه الحجة ونبين له، لعله جاهل، والجهل من الموانع، لعله متأول، لعله مكره، فنحو ذلك من الأعذار. فهناك أشياء ما تحتاج إقامة حجة، شخص يسب الدين، يسب الله، يسب الرسول، يدوس المصحف بقدمه، يلقي المصحف على الأرض، هذا كفر، ما نحتاج أن نقول جاهل متأول، ما هناك عذر في هذا الباب، ما هناك عذر في هذا الباب. كيف شخص يسب الله أو الدين أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأخذ المصحف ويعلم أنه مصحف يلقيه في البيارات أو القمامة أو يدوسه بريده؟ هذا كفر مخرج من ملة الإسلام، ولا نفصل كافر فلان، هذا كافر بعينه، بخلاف من قال أو عمل أشياء يحتاج إلى إقامة حجة فلا نحكم عليه حتى نقيم عليه الحجة. طيب إلى هنا.